إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من مسائل الإجهاض وأحكامه، وكان من ضمن حديثنا تعريف الإجهاض في اللغة والاصطلاح، وذكرنا شيئا عن حكم الإجهاض في الديانات السابقة وفي الشريعة الإسلامية من حيث الجملة، وذكرنا أيضا شيئا من تاريخه، ثم تطرقنا إلى أحكام الإجهاض بالتفصيل، فذكرنا إجهاض الجنين دون ضرورة شرعية، ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الإجهاض في مرحلة النطفة، والقسم الثاني الإجهاض ما بين مرحلة النطفة إلى مرحلة نفخ الروح، والقسم الثالث الإجهاض بعد نفخ الروح. وتلخص لنا من خلال البحث وما دلت عليه الأدلة الشرعية أن الإجهاض بمراحله الثلاث محرم ولا يجوز. ثم بعد ذلك تكلمنا عن حكم الإجهاض لضرورة شرعية، كما لو خشي على سلامة الأم إلى آخره، وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل نفخ الروح، والقسم الثاني ما بعد نفخ الروح، وتكلمنا على كل قسم من هذه الأقسام. وبقي علينا من مسائل الإجهاض مسألتان، ثم بعد ذلك كان تطرق لمسألة أخرى وهي علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض كما سيأتي إن شاء الله. بقي علينا مسألتان تتعلقان بالإجهاض. أما المسألة الأولى وهي إجهاض النطفة المحرمة، يعني إذا كان سبب الإجهاض أخلاقيا، كما لو حصل زنا وحملت المرأة بسبب هذا الزنا، فهل يجهض الجنين أو لا يجهض الجنين؟ ومن المعروف في وقتنا الحاضر انتشار الزنا في بلاد الكفر، وحتى في كثير من بلاد الإسلام انتشر الزنا. وسبب انتشاره لا يوجد اليوم من آلات اللهو وعرض الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى هذه الفاحشة إلى آخره. لما انتشر الزنا في بلاد الكفر اضطرت هذه البلاد إلى القول بإباحة الإجهاض، فأصدرت القرارات التي تبيح الإجهاض، بل أصبح الإجهاض في بعض بلاد الكفر تجارة رائجة، يروج لها في الصحف ويدعى لها بالإعلانات إلى آخره. وسبق أن أشرنا في الدرس السابق أن في مدينة نيويورك الأمريكية ما يقرب من 300 عيادة متخصصة بإجهاض الأجنة. إجهاض النطفة المحرمة هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل نفخ الروح، يعني في مرحلة النطفة والعلقة والمضغة قبل أن تنفق فيه الروح، فهذا اختلف فيه المعاصرون، فقهاء المعاصرون، هل يجوز إجهاض هذه النطفة المحرمة قبل نفخ الروح أو لا يجوز؟ على رأيين، لأن هذا رأيين. الرأي الأول، لأن الرأي الأول قالوا لعدم الجواز وأنه لا يجوز الإجهاض، وليس هناك ضرورة تدعو إلى إسقاط هذه النطفة. واستدلوا على ذلك بقصة الغامدية، فإن الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا حتى وضعت، بل استبقى هذا الجنين. ولو كان هذا الجنين يجوز إجهاضه لأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، لأنها إذا أقيم عليها حد الزنا سيتلف وسيتلف الجنين. وإنما أخر النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حد الزنا حتى ولدت، مما يدل على أن هذه النطفة أو الحمل ولو كان قبل نفخ الروح أن له حرمة، فلا تنتهك هذه الحرمة. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقال إن كان الزنا عن إكراه جاز إجهاض هذا الجنين قبل نفخ الروح، وإن كان عن رضا بين الزانيين فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان عن إكراه فإن المرأة تكون معذورة، لأن هذا الجنين سيسبب لها ضررا وأذى، وما دام أنها معذورة جاز إجهاضه. الرأي الثالث أنه يجوز إجهاض النطفة المحرمة قبل نفخ الروح مطلقا، سواء كان الزنا عن إكراه أو كان عن رضا، لأن هذه النطفة نطفة محرمة، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا، فليس لها يعني ليس لها حرمة. وأذكر قبل سنوات أني سألت الشيخ محمد رحمه الله عن إجهاض النطفة المحرمة قبل نفخ الروح، فأجاب بأنها تجهض، لأن هذه النطفة المحرمة تجهض. والدليل على ذلك أنه كما تقدم أن هذه النطفة لا حرمة لها، لأنها محرمة شرعا، وما كان محرما شرعا فهو كالمعدوم حسا. وأيضا هذا النطفة تسبب ضررا وأذى بالنسبة للمرأة ولعائلتها إلى آخره. وأيضا نفس الجنين بعد ولادته سيلحقه شيء من الأذى والضرر لكونه ابن زنا. والأقرب في هذه المسألة التفصيل، أما الأقرب في هذه المسألة أن يقال بالتفصيل، فإن كانت المرأة أقنعت على الزنا أو كان على الرضا وتابت ورجعت إلى الله عز وجل، فإنه يجوز إجهاض هذا الجنين ما دام أنه قبل نفخ الروح، لأن بقاءه فيه ضرر على أمه، ففيه ضرر على أمه وعلى أسرته. وأيضا كما ذكرنا وأسلفنا أنه حتى الجنين يلحقه ضرر بعد وجوده. والقواعد الشرعية أنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، والمشقة تجلب التيسير، مع أن هذه النطفة نطفة محرمة شرعا، وما كان محرما شرعا فهو كالمعدوم حسا. فالخلاصة في هذه المسألة أن المرأة إذا أقرهت على الزنا أو كان الزنا عن رضا لكنها تابت وأنابت إلى آخره، فإن إسقاط مثل هذه النطفة يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله. وأما إذا كان الزنا عن رضا ولم تتب وترجع إلى آخره، فإن الإجهاض محرم ولا يجوز. أما القسم الثاني من قسم الإجهاض بالنسبة للنطفة المحرمة أو للجنين المحرم أو لولد الزنا ما كان بعد نفخ الروح. فإذا كان بعد نفخ الروح بأن تم لهذا الجنين 20 أو 100 يوم فإن إسقاطه محرم ولا يجوز، لما في ذلك من قتل نفس معصومة، فإن هذا الجنين لما نفخ فيه الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها. والأضرار التي قد تلحق بالأم أو قد تلحق بالجنين بعد ولادته هذه لا تساوي ضرر قتله، فإن ضرر قتله من أكبر الكبائر. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وتقدم لنا أيضا حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 إلى آخره. وأيضا أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات 5 التي اتفقت عليها الشرائع، ومن هذه الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع ما يتعلق بحفظ النفس. فإذا كان بعد نفخ الروح فإن الإقدام على قتله محرم ولا يجوز، ويأتم فيه صاحبه ويكون أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويأخذ حكم العمد في قتل الجنين، ويترتب عليه ما ذكره العلماء رحمهم الله من إيجاب الدية إلى آخره في قتل والمعاقبة في قتل الجنين عمدا. المسألة الأخيرة الإجهاض خشية تشوه الجنين، وتشوه الجنين هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بآهات خلقية، العبارة عن توقع وخشية إصابة الجنين بآهات خلقية. وقد ذكر الأطباء أن التشوهات التي تحصل من أجنة تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول التشوهات التي تحصل للأجنة في الأسبوعين الأولين من الحمل، في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني. فإذا تعرضت الأجنة في هذين الأسبوعين بما لعوامل مؤثرة خارجية فإن الغالب أن الأجنة تتلف. في الأسبوعين الأولين إذا تعرضت الأجنة لعوامل مؤثرة خارجية فالغالب أن هذه الأجنة تتلف، وأيضا الغالب أن الأرحام تقوم بإسقاط هذه الأجنة التي حصل لها هذا التشوه وهذا العيب. وقد سبق أن أشرنا إلى الإجهاض الطبيعي، وأن الإجهاض الطبيعي هو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم في إسقاط الأجنة المعيبة. وذكرنا أن الأطباء يذكرون أن ما بين 70 إلى 90% من الأجنة التي تحصل عن طريق الإجهاض الطبيعي أنها تكون مشوهة. هذا المرحلة الأولى وهي حدوث التشوه أو العيب في الأسبوعين الأولين. المرحلة التالية حدوث التشوه ما بين الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن. ففي هذه المرحلة هي من أدق المراحل فيما يتعلق بحدوث التشوهات للأجنة. الجنين في هذه المرحلة يتأثر بالعوامل الخارجية وينحسر عن مساره ويخرج مشوها. وذكر الأطباء أن العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الأجنة في هذه المرحلة في المرحلة الثانية كثيرة. يذكرون من هذه العوامل العوامل الوراثية، ويذكرون من ذلك تناول الأدوية، ويذكرون أيضا المركبات الكيميائية، وأيضا الإشعاعات إلى آخره. فنفهم أن أدق المراحل فيما يتعلق بتشوه الأجنة هو ما بين الأسبوع الثالث أو من بداية الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن. ففي هذه المرحلة يحتاط الجنين من الأشياء التي تؤدي إلى تعيبه إلى آخره، فإنه في هذه المرحلة يتأثر الجنين. أما في المرحلة السابقة فلو حصل تأثر فإنه يسقط بإذن الله عز وجل، غالبا أنه يسقط. أما في هذه المرحلة فإن الغالب أنه يتأثر ويبقى، فيحتاط الجنين في هذه المرحلة. المرحلة الأخيرة هي ما بعد المرحلة الثانية، المرحلة الأخيرة هي ما بعد المرحلة الثانية. وهذه التشوهات الأطباء يقولون بأن الجنين غالبا لا يتأثر، غالبا لا يتأثر، ولو حصل له تأثر فإن التأثرات التي تحصل له تكون بسيطة. بالنسبة للموقف الشرعي من الجنين المتشوه، الموقف الشرعي من الجنين المتشوه والحكم الشرعي أو حكم الشريعة فيما يتعلق بالجنين المتشوه، نقول بأن الحكم الشرعي يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى منع هذه التشوهات، وذلك بالاحتياط للأجنة. نقول منع هذه التشوهات وذلك بالاحتياط للأجنة، فتحتاط الأم ويحتاط الأب في عدم أو في الوقاية من المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى التأثير على الجنين. وذكرنا شيئا منها كالأدوية، كبعض الأدوية والمركبات الكيميائية، وكذلك أيضا الإشعاعات، وكذلك أيضا يذكر الأطباء الأمراض التي تصيب الحامل كالسكري والغدة الدرقية وأمراض سوء التغذية إلى آخره. فنقول الأمر الأول هو منع هذه التشوهات، والشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع. الموقف الثاني علاج هذه التشوهات، فإذا أمكن معالجة هذا الجنين وهو في بطن أمه إذا حصل له عيب وتحقق الأطباء من وجود عيب فيه وأمكن علاجه، فإن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. القسم أو الموقف الثالث الإجهاض، الموقف الثالث الإجهاض. فالموقف الأول منع هذه التشوهات، الموقف الثاني علاج هذه التشوهات. وبسبب ترقي الطب اليوم ممكن علاج كثير من هذه التشوهات، تشوهات الجنين في بطن الأم. الموقف الثالث الإجهاض، هل يصار إلى هذا الإجهاض أو لا يصار إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات؟ فهذا يقسمه الفقهاء في الوقت الحاضر، يقسمون هذه التشوهات تحصل للأجنة إلى قسمين. القسم الأول التشوهات التي تحصل قبل نفخ الروح، يعني أن يكتشف أن هذا الجنين قد حصل له عيوب خلقية قبل نفخ الروح. فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة، يعني إذا كان الجنين معيبا خلقيا وفيه تشوهات فأكثر المعاصرين يجوزون إجهاضه في هذه المرحلة لقاعدة ارتكاب أخف الضررين. فالإجهاض ضرر وخروجه معيبا عيبا خلقيا هذا فيه ضرر عليه وعلى والديه إلى آخره. القسم الثاني اكتشاف هذه التشوهات والعيوب الخلقية بعد نفخ الروح، فهذا لا يجوز إجهاضه، هذا لا يجوز إجهاضه لما تقدم من الأدلة على حرمة قتل النفس، لأنه بعد نفخ الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها، وذكرنا الأدلة على ذلك. لكن تقدم لنا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إذا كان في بقائه ضررا محققا على أمه، فتقدم لنا أن أكثر المتأخرين يجوزون إجهاضه في هذه الحالة. وعلى هذا يكون هذا الجنين إذا كان مشوها خلقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الأم، يعني يؤدي إلى هلاك محقق للأم، فعلى ما سبق أن ذكرنا من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في حكم الإجهاض، فالمتقدمون لا يرون الإجهاض، وأما بالنسبة للمتأخرين فيقولون بأنه إذا كان يحصل هلاك محقق للأم فإنها تجهر. فإذا كان هذا الطفل مرضه سيؤدي إلى تسمم الأم ويؤدي بها إلى الهلاك المحقق، فإنه على قول المتأخرين يجوز إجهاضه في هذه الحالة. بقي تنبيه ذكره بعض الأطباء فقال بأن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أو التشوهات التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية، يعني ليست أمورا محققة، يقول بأنها أمور ظنية. وعلى هذا فإن الوالدين وكذلك أيضا الطبيب لا يجوز لهم التصرف في الإجهاض، لأن هذه أمور ظنية، يعني فالأطباء تارة يذكرون شيئا ثم بعد ذلك ينقضونه، فقال بأن هذه أمور ظنية، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الإقدام على إجهاضه حتى ما قبل نفخ الروح، لا يجوز الإقدام على إجهاضه حتى يتحقق ذلك ممن يثق بقوله من الأطباء، لأنه كما أسلف بعض الأطباء أو أحيانا الأطباء يذكرون شيئا ثم بعد ذلك ينقضونه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال بأن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفخ الروح، هذه العيوب والتشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفخ الروح، فإذا كان كذلك وأنها لم تكتشف إلا بعد نفخ الروح فتقدم أن ذكرنا أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق أو هلاك محقق على الأم. عندنا في الدرس في هذا الدرس علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء وحكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا كما سيأتي إن شاء الله. هذا الدرس يتضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى علامة الوفاة عند الفقهاء في السابق، والمسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء في الوقت الحاضر، والمسألة الثالثة حكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا وهنا ارتباط بين مسألة ارتباط بين المسألة الثانية والمسألة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله في البحث، لكن لا تلازم بينهما، كل منهما له حكم مستقل. المسألة الثانية علامة الوفاة عند الأطباء، والمسألة الثالثة رفع أجهزة الإنعاش على الميت دماغيا بينهما ارتباط كما سيأتي بيانه، لكن لا ليس بينهما تلازم، فكل منهما له حكم مستقل، كل منهما له حكم مستقل. نقول المسألة الأولى وهي علامة علامة الموت عند الفقهاء، علامة الموت عند الفقهاء. نقول أولا ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء، ما هي حقيقة الموت عند الفقهاء، وما هي حقيقة الموت في الأدلة الشرعية. الموت يطلق ويراد به الوفاة والمنية والمنون والأجل والسام وانقطاع الوكيل إلى آخره. المهم أن الموت ورد له تسميات عديدة، منها الوفاة ومنها الأجل ومنها المنية ومنها المنون ومنها السام ومنها انقطاع الوكيل إلى آخره، فهذه كلها من قبيل المترادف، كلها أسماء لمسمى واحد. ما هو هذا المسمى الواحد؟ حقيقة الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء هو مفارقة الروح للبدن. نقول حقيقة الموت عند الفقهاء وفي الأدلة الشرعية هو مفارقة الروح للبدن. والروح قال الله عز وجل في شأنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاختلف المفسرون في قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فذهب بعض المفسرين إلى أنه يتوقف في أمر الروح ولا يتكلم في شأنها، يتوقف في أمرها ولا يتكلم في شأنها، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذهب كثير من المفسرين والعلماء إلى الكلام في حقيقة الروح، وأن الروح قالوا بأن الروح جسم، الروح جسم لطيف نوراني، جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن ويتخلل البدن، يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والطين. فأكثر المفسرين وكذلك أيضا كثير من العلماء يفسرون الروح بأنها هذه التي قلنا بأنها تفارق البدن، إذا فارقت البدن فإنه يحصل الموت، يحصل الموت عند الفقهاء وكما دلت عليه الأدلة الشرعية، يقولون بأنها جسم لطيف نوراني يشتبك بالبدن ويتخلل البدن، يشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، ويتخلل البدن كتخلل الماء للتراب والطين. وقلنا بأن الأدلة الشرعية دلت على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن، كما في قول الله عز وجل فنفخنا فيها من روحنا، وأيضا قول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا، فالحياة حصلت بنفخ الروح، دل ذلك على أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن. قول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا وقوله فنفخنا فيها من روحنا إلى آخره، دل ذلك على أن الحياة حصلت بنفخ الروح. أيضا يفهم من ذلك أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن. وأما من السنة فحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وقد جمعه الدارقطني في كتاب مستقل، جمعه الدارقطني جمع طرقه في كتاب مستقل، وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح بسط القول على هذا الحديث سندا ومثلا، حديث البراء بن عازب أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حول القبر حتى ينحت القبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قبض روح المؤمن فتخرج تسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج تسير كما تسيل القطرة من في السقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة عن روح المؤمن فتخرج تسير كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت. هذا دل على أن الروح جسم، لأنه لا يقبض إلا الجسم، لا يقبض إلا الجسم. وكذلك أيضا قوله تخرج تسير كما تسيل القطرة من في السقاء، هذا يدل على ما أسلفناه أن الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء أن المراد به هو مفارقة الروح للبدن. هذا بالنسبة لحقيقة الموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكلمات الفقهاء تتوارد على ذلك، أنت إذا رجعت إلى كتب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة رحمهم الله تجد أنهم يعرفون الموت بأنه مفارقة الروح للبدن. هذا فيما يتعلق بحقيقة الموت عند في الأدلة الشرعية، وكذلك أيضا عند الفقهاء رحمه الله. الأمر الثاني علامات الموت، الفقهاء رحمهم الله بعد أن يقرروا حقيقة الموت يذكرون علامات الموت. ما هي العلامات التي تدل على أن الروح قد فارقت البدن؟ وهذه العلامات تتوارد كلمات الفقهاء عليها، يعني يذكرها الحنفية، يذكرها في كتاب الجنائز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وتتلخص هذه العلامات بتسع علامات، العلامة الأولى توقف النفس، يعني هذه العلامات التي يستدل بها على أن الروح فارقت البدن وأن الإنسان حصل له موت شرعي. وهذه العلامات يعني ليست قطعية، لكنها من قبيل الأمور الظاهرة التي يستدلون بها على مفارقة الروح للبدن. نقول العلامة الأولى انقطاع النفس، فإذا انقطع نفسه فهذا من علامات الموت، من علامات مفارقة الروح للبدن. كذلك أيضا العلامة الثانية استرخاء القدمين بعد انتصابهما، يعني القدمان تكونان منتصبتين، فإذا استرخت القدمين هذا يدل على أن الإنسان قد مات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن طبيبا كان واقفا عند بابه فمر عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة، فسأل هذا الطبيب عن شأن هذه الجنازة، فقيل له بأنهم يحملونها سيؤدونها إلى مكان الدفن إلى المقبرة، فقال بأنه لم يمت، قال بأن هذا الشخص لم يمت. واستدل هذا الطبيب على ذلك بأن قدميه لا تزالان منتصبتين، فأرجع هذا الميت إلى آخره وفك من أكفانه وحلت له الروح بإذن الله عز وجل مرة ثانية. فالعلامة الثانية هي استرخاء القدمين بعد انتصابهما. العلامة الثالثة انفصال الكفين عن الذراعين، تجد أن الكف هذه تنفصل عن الذراع، هي الآن متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت تجد أن كفه ينفصل عن ذراعه فينفصل جنداه. العلامة الرابعة ميل الأنف وجاجه، وعوجاجه. العلامة الخامسة امتداد جلدة الوجه، العلامة السادسة انخساف صدغان. تجد أن الصدغين ينخفتان، أن يدخلان داخل ينخفف صدغاء. العلامة السابعة تقلص خفيتاه، تقلص خفيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة، جلدة الخفيتين تتدلى، لكن بالنسبة للخفيتين يعني البيضتين تجد أنهما تتقلصان إلى فوق، البيضتان تتقلصان إلى الفوق. وأما بالنسبة للجلدة فإنها تتدلى. العلامة الثامنة برودة البدن، العلامة الثامنة برودة البدن. والعلامة التاسعة إحداد البصر، العلامة التاسعة إحداد البصر. وهذا دل له حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما يقول أهل الميت. فكون البصر يكون حادا إلى آخره هذا من العلامات على وجود الموت، والذي هو مفارقة الروح للبدن. هذا ما يتعلق بالموت في الأدلة الشرعية وعند الفقهاء وما هي علاماته إلى آخره. بقينا في المسألة الثانية وهي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر. ما هي علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر؟ علامة الموت عند الأطباء في الوقت الحاضر هي موت الدماغ، كما سيأتي إن شاء الله البيان ذلك. وأول من نبه على هذا هو مجموعة من الأطباء الفرنسيين، مجموعة من الأطباء الفرنسيين عام 1959 ميلادية، تكلموا عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت، أنه علامة من علامات الموت فيما أسمي مرحلة ما بعد الإغماء، فيما أسمي بمرحلة ما بعد الإغماء. ثم بعد ذلك في جامعة هارفارد في أمريكا عام 1968 تكلموا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك في بريطانيا اجتمعت لجنة مكونة من الكليات الملكية للأدباء ووضعت ضوابط بما يسمى بموت الدماغ. فنقول العلامة عند الأطباء هي موت الدماغ. الدماغ يتكون من ثلاث أجزاء، الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيخ، والجزء الثاني المخيخ، والجزء الثالث جذع المخ. فنقول الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول المخ، والجزء الثاني المخيخ، والجزء الثالث جذع المخ. جذع المخ هذه الأجزاء كل واحد منها له وظائف رئيسية. إذا عرفنا هذه الوظائف الرئيسية نستطيع أن نعرف أي هذه الأجزاء إذا مات فإنه يكون علامة على موت البدن كما هو عند الأطباء. فنقول أول الجزء الأول المخ، ووظيفة المخ هو ما يتعلق بالتفكير والذاكرة والإحساس، يعني وظائف المخ تتعلق بالتفكير والإحساس والذاكرة، هذه فيما يتعلق بوظائف المخ. المخيخ ما هي وظيفته؟ وظيفة المخيخ هي ما يتعلق بتوازن الجسم، يعني يحفظ توازن الجسم. الثالث جذع المخ. جذع المخ هذا جذع المخ هو أهم هذه الأجزاء, هو أهم هذه الأجزاء, ووظائفه هي وظائف أساسية, وظائف أساسية. فوظائفه تتعلق بما تتعلق بالتنفس والتحكم في القلب ونبضاته والتحكم بالدورة الدموية. فنقول جذع المخ هذا وظائفه وظائف مهمة جدا, وظائف مهمة جدا. وعلى هذا جذع المخ هو الذي إذا أصيب فإنه عند الأطباء وعند أكثر الأطباء يحصل الموت, وهذا علامة من علامات الموت. فجذع المخ هذا وظائفه وظائف أساسية تتعلق بالتنفس, تتعلق بالقلب وضربات القلب, تتعلق بالدورة الدموية كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. عندنا هذه الأجزاء الثلاثة, عندنا هذه الأجزاء الثلاثة, إذا أصيب واحد من هذه الأجزاء هل يكون ذلك علامة على الموت أو لا؟ عندنا الجزء الأول المخ. إذا أصيب المخ مات المخ الآن, المخ مات, فلا يعني هذا موت الإنسان. نعم هذا لا يعني أن الإنسان مات, لأن وظيفة المخ معي, وظيفة المخ تتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير, يفوت عليه التفكير ويفوت عليه الإحساس وتفوت عليه الذاكرة, فيحيا كما يسميها الأطباء يحيا حياة جسدية, يحيا حياة نباتية, يعني يفقد وعيه الكامل, يفقد وعيه الكامل ويغذى ويتنفس وقلبه ينبض إلى آخره ويمكث لذلك سنوات. وقد وجد من المرضى من مكث 10 سنوات, يعني المرضى من مكث 10 سنوات, لأن جذع المخ هذا لا يزال باقي حي. جذع المخ الذي يتحكم بالتنفس ونبضات القلب والدورة الدموية هذا لا يزال حي, لكن هذا المخ الآن مات المخ. يسبب موت المخ ما يتعلق بالذاكرة والإحساس والتفكير إلى آخره, فهذا لا أثر له في موت الإنسان, وإنما كما يقول الأطباء تكون حياته حياة نباتية, حياة جسدية, تجد أنه يتنفس وقلبه ينبض وإلى آخره, لكنه فقد وعيه الكامل لأن المخ هذا قد مات, فقد وعيه الكامل. مثل أيضا ما يتعلق بالمخيخ, لو مات المخيخ إلى آخره هذا يفقد توازن الجسم, لا أثر له بالنسبة لموت الإنسان, لا أثر له في موت الإنسان. فالأطباء يقولون إذا مات المخ أو مات المخيخ أمكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية, يعني يحيا حياة نباتية, حياة جسدية, يعني يفقد وعيه بالكامل, لكنه لا يزال يتنفس وقلبه ينبض ويغذى إلى آخره. وكما أشرت أن من المرضى من مكث 10 سنوات, من المرضى من مكث 10 سنوات وهو على هذه الحالة, لأن جذع المخ لا يزال حيا. القسم الثالث هو الذي يتعلق بموت جذع المخ, فهذا هو الذي تكلم عليه الأطباء, لأن جذع المخ وظائفه وظائف رئيسية مهمة, يتعلق بالتنفس, يتعلق بضربات القلب, يتعلق بالدورة الدموية إلى آخره. فإذا مات جذع المخ, إذا مات جذع المخ فأكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية لحياة هذا الإنسان. فأكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية لحياة هذا الإنسان, وبعض الأطباء يخالف في ذلك, لكن نفهم أن أكثر الأطباء على أن موت جذع المخ نهاية حياة الإنسان, لأن جذع المخ وظائفه هذه الوظائف الرئيسية التي أشرت إليها. والغالب أن موت جذع المخ يكون الغالب أنه يكون بسبب الحوادث، بسبب الحوادث، حوادث السيارات والطائرات والقطارات إلى آخره، ما يحصل بهذه الحوادث من الارتطامات، يعني من الارتطام والاصطدام الذي يحصل لهذا الجزء في الدماغ. وكذلك أيضا النزيف الداخل أيضا قد يموت جزء عن النخاع بالنزيف الداخلي إلى آخره، لكن يكثر موت جزء النخاع الدماغ، يكثر موت جزء المخ بما ذكرناه من حصول الاصطدام، سواء كان في السيارات أو الطائرات أو غير ذلك، وقد يحصل ذلك بسبب النزيف الداخلي أو بغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن الأطباء يذكرون أن الغالب أنه بسبب ما يحصل له من الاصطدام والارتطام. لما كان جذع المخ عند أكثر الأطباء دليلا على موت هذا الإنسان، فإن الأطباء يذكرون له علامات، يذكرون لموت جذع المخ يذكرون له علامات. العلامة الأولى الإغماء الكامل، العلامة الأولى الإغماء الكامل. العلامة الثانية عدم الحركة، العلامة الثانية عدم الحركة. العلامة الثالثة عدم التنفس، انقطاع التنفس. ولهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أجهزة الإنعاش، يحتاج إلى أجهزة الإنعاش، وسنشير إن شاء الله إلى أجهزة هذه الإنعاش عندما عند الكلام إلى رفع إلى عند الكلام عن حكم رفع هذه الأجهزة عن هذا الشخص الذي مات جزء المخ عنده. فنقول العلامة الثانية عدم الحركة، والعلامة الثالثة تجد أن التنفس توقف عنده، فهذا يستدل به الأطباء على أن جزء المخ قد مات، وأنه يحتاج إلى أجهزة الإنعاش، يحتاج إلى المنفسة، يحتاج إلى أجهزة تنفسية. العلامة الخامسة وهذا أيضا من أهمها عدم التنفس، العلامة الخامسة عدم وجود نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عند الأطباء. الأطباء يرسمون المخ، يرسمون المخ، فقد يوجد عند هذا المصاب شيء من الرسم الكهربائي، وقد يكون قويا قد يكون ضعيفا وقد لا يوجد. فإذا لم يوجد أي نشاط كهربائي في رسم المخ عندما يرسمون المخ بآلاتهم المعروفة، لا يوجد أي نشاط كهربائي، فهذا مما يستدل به الأطباء على أن جزء المخ قد مات، مما يستدلون به على أن جزء المخ قد مات. فتلخص لنا بالنسبة لجزء المخ هل هو علامة عند الأطباء، يعني موت جزء المخ هل هو علامة عند الأطباء على الوفاة أو ليس علامة إلى آخره. فأكثر الأطباء على أنه دليل على وفاة هذا الإنسان، وقال بعض الأطباء بأنه ليس دليلا على وفاة موت الإنسان. وتكلمنا أيضا عن موت المخ والمخيخ، وأن موت المخ والمخيخ هذا ليس دليلا، موت المخ حتى الأطباء يقولون بأنه ليس دليلا على موت الإنسان، لأن وظائف المخ والمخيخ ليست كوظائف جذع المخ. هذا بالنسبة لكلام الأطباء، لكن يبقى الآن كلام علماء الشريعة، يعني كلام الفقهاء في الوقت الحاضر. لما ظهرت هذه العلامة، كانت العلامات السابقة هي التي أشرنا إليها ويذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، لكن لما ظهرت هذه العلامة وهي جذع موت جذع المخ، هل هذه هل هو دليل على موت الإنسان عند الفقهاء في الوقت الحاضر، أو نقول بأنه حتى الآن لم يمت، حتى الآن لم يمت؟ هذا فيه رأيان، هذا فيه رأيان. الرأي الأول، الرأي الأول وقال به بعض الفقهاء يعني الرأي الأول قال به بعض الفقهاء والياخذين في الوقت الحاضر، قالوا بأن موت جزء المفت، يعني إذا أثبت الأطباء أن موت جزء المفت، أن الجزء المفت قد مات في العلامات التي سبق أن أشرنا إليها، عدم التنفس، عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المفت، عدم الحركة، الإغماء الكامل إلى آخره، قالوا إذا ثبت ذلك عند الأطباء بعلاماته المعروفة عندهم فإنه يحكم على هذا الشخص بأنه قد مات، يحكم عليه بأنه قد مات. واستدلوا على ذلك قالوا بأن الروح هي التي تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، قالوا بأن الروح تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، عن طريق الدماغ، فإذا مات الدماغ، مات أهم جزء في الدماغ وهو جزء الدماغ، جزء المخ، أهم جزء في الدماغ جزء المخ، إذا مات هذا المخ فقدت الروح سيطرتها، لأن الروح إنما تسيطر على البدن عن طريق الدماغ، فإذا مات أهم جزء فيه وهو جزء المخ فإن الروح تفقد سيطرتها على البدن فتخرج من البدن ويقبضها ملك الموت. هذا هو الرأي الأول لبعض الفقهاء في وقت الحاضر، وقالوا بأن موت جذع المخ هذا دليل على موت الإنسان. الرأي الثاني وهو قول أكثر الباحثين والفقهاء المعاصرين منهم فضيلة الشيخ الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله والشيخ عبد الله البستان رحمه الله، وكذلك أيضا فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، فتوى وزارة الأوقاف الكويتية قالوا بأن موت جذع المخ هذا لا يعني الموت، فلا نحكم بأن هذا الشخص قد مات الآن وتترتب عليه أحكام الموت من التوارث إلى آخره كما هو معروف والإخداد إلى آخره، وما يتعلق بموت الإنسان وانتقال الملكية وبطلان الوكالة وما يتعلق بالوصايا إلى آخره، قالوا بأن موت جزء المخ هذا لا يكون دليلا على موت هذا الإنسان، لا يكون دليلا على موت هذا الإنسان، واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة قالوا بأن اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذا الإنسان حي، أن هذا الإنسان حي وموته مشكوك فيه، فقد وجدت وقائع يقرر فيها موت الدماغ ثم بعد ذلك تستمر الحياة، قالوا بأنه وجدت وقائع يقرر أطباء أن جذع المخ قد مات ثم بعد ذلك تستمر الحياة. هذا الدور الأول. الدور الثاني قالوا بأن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها، وأن أحكامه لا تبنى على الشك، وخصوصا فيما يتعلق بالأنفس، أن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها، وأن أحكامه لا تبنى على الشك. وكذلك أيضا قالوا أن من أصول الشريعة المحافظة على المصالح الضرورية التي اتفقت الشرائع على حفظها، ومن ذلك حفظ النفس، من ذلك حفظ النفس. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن تحصل الإحساس إلى آخره أو توقف النفس أو نحو ذلك هذا لا يدل على فقد الحياة إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، فلا نحكم بموته. لكن بقينا في المسألة الثالثة وهي رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الشخص. هذا الشخص الآن الذي مات جذع الدماغ عنده، قلنا بأن أكثر المعاصرين لا يحكمون عليه بالموت، لكن هو الآن لا يتنفس إلا عن طريق المنفس، لا يتنفس قلبه، يحتاج إلى أجهزة إنعاش القلب إلى آخره، فهو الآن مات جذع الدماغ عنده في التعامل الآن، وجذع الدماغ قد مات عنده وركبت عليه أجهزة الإنعاش. هل يجوز أن نرفع هذه الأجهزة عنه أو نقول يجب بقاء هذه الأجهزة عليه إلى آخره؟ هذا هي المسألة الأخيرة وسنتعرض إليها إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتطرقنا في الدرس السابق إلى علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، وتكلمنا عن حقيقة الموت كما دلت عليها الأدلة الشرعية وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله. ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا من علامات الموت التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، ثم تطرقنا إلى علامة الموت عند الأطباء، وذكرنا أن الأطباء يتكلمون عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت، وذكرنا أن الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول المخ، والثاني المخيط، والثالث جذع المخ. وذكرنا وظائف كل جزء من هذه الأجزاء، وأن أهم جزء من هذه الأجزاء هو ما يتعلق بجذع المخ، وأنه إذا حصل وفاة لجذع المخ فإنه عند أكثر الأطباء يعتبر موتا لهذا الإنسان. وتكلمنا عن كلام العلماء في الوقت الحاضر، وهل هذا الموت الدماغي لجذع المخ هل يعتبر موتا تترتب عليه احكام الموت الى اخره او لا يعتبر موتا؟ وذكرنا كلام المعاصرين وان مختلف في ذلك على رايين، وان الراي الثاني ما عليه اكثر المعاصرين انه لا يعتبر نهايه او موتا لهذا الانسان، وذكرنا شيئا من ادلتهم. بقي علينا المسألة الثالثة، وهي حكم رفع جهاز الإنعاش عن هذا المصاب دماغيا. سبق أن ذكرنا أن من علامات موت جذع المخ الإغماء الكامل وعدم الحركة وانقطاع النفس، وكذلك ايضا عدم وجود اي انفعالات انعكاسيه، وكذلك ايضا عدم وجود اي نشاط كهربائي في رسم المخ كما هو معروف عند الاطباء. فاذا انقطع نفسه وقد تتوقف ضربات القلب او يحصل لها ضعف الى اخره، فانه يدخل بما يسمى بحجرة الانعاش ويوضع عليه ما يسمى باجهزة الانعاش. وأجهزة الإنهاش أو قبل ذلك الإنهاش هو عبارة عن شخص توقف نفسه أو دقات قلبه بسبب إصابة أو بسبب إصابة في الدماغ أو اختناق أو غرق أو مواد سامة أو جلطة في القلب، فإنه يدخل في غرفة الإنعاش لإنعاش ما توقف من نفسه ودقات قلبه. فهذا المريض الذي أصيب في دماغه، أصيب في جزء المخ وتوقف عنده التنفس إلى آخره، ووجدنا عليه علامات موت جزء المخ، واحتاج الأطباء إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش وتركيب آلات الإنعاش على هذا الشخص الذي توقف نفسه أو توقفت دقات قلبه إلى آخره. هل يجوز رفع آلات الإنعاش عن أو لا يجوز إلى آخره إذا تحققنا موت جزء المخ؟ قبل ذلك، ما هي آلات الإنعاش عند الأطباء؟ الآلات الإنعاش عند الأطباء أولا المنفسة، أولا المنفسة، والمنفسة هذه عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري، فيحدث للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير. فنقول الجهاز الأول المنفسة، والمنفسة ذكرنا أنها جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي فيحرك القفص الصدري لهذا المريض ويحدث له ما يسمى بالزفير والشهيق. الثاني مانع الذبذبات، مانع الذبذبات، ومانع الذبذبات هذا جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب أو ما انقطع من دقات القلب. يقول الثاني مانع الذبذبات، مانع الذبذبات هذا عبارة عن جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب صدمات كهربائية لقلب ضعف نبضه أو اضطرب نبضه إلى آخره. الثالث جهاز منظم ضربات القلب، جهاز منظم ضربات القلب، وجهاز منظم ضربات القلب هذا أيضا من أجهزة إنعاش القلب يحتاج إليه حينما تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ، تكون ضربات القلب بطيئة بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ بكمية كافية، أو أن الدم بسبب بطء ضربات القلب ينقطع عن الدماغ لمدة دقيقة أو ثواني إلى آخره. رابعا مجموعة من الأقاطير والأدوية، هذه معروفة عند الأطباء. إذا كان هذا المريض عليه هذه الأجهزة وتوفرت علامات موت جزء المخ عنده من انقطاع النفس وعدم الحركة والإغماء الكامل وعدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ إلى آخره، فهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه بحيث أن هذا المريض أصبح بسبب موت جزء المخ أصبح تنفسه ثنائيا، هذا التنفس ثنائيا بسبب هذه الآلة، أصبحت نبضات القلب ثنائية ليست آلية، لا آلية ليست حقيقية، يعني أصبح التنفس عنده آليا صناعيا بسبب هذه الآلات. أصبحت أيضا دقات القلب عنده ليست حقيقية وإنما هي دقات آلية صناعية. فهل يجوز أن نرفع عنه هذه الآلات أو لا يجوز إلى آخره، بحيث أنه إذا رفعت عنه هذه الآلات يتوقف عنه النفس ويتوقف عنه دقات القلب إلى آخره. هذا موضع خلاف بين الفقهاء في الوقت الحاضر، فاختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول عدم الجواز، الرأي الأول عدم الجواز، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه كان لا يرى رفع الأجهزة عن هذا الشخص الذي ذكر الأطباء أن جزء المخ قد مات عنده. ويستدل لهذا القول بما تقدم أن ذكرنا من الأدلة الدالة على حفظ النفس، وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس إلى آخره، كما في قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكما في قوله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره. الرأي الثاني وعليه أكثر المتأخرين، أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الشخص الذي أصبح الآن يتنفس تنفسا آليا صناعيا لا حقيقة لتنفسه. وقالوا بأن هذا الشخص الآن أصبح كالجثة التي ينفخ فيه هذا الهواء، هذا الهواء وهذه الآلات هي التي تعمل في هذا البدن. فقالوا بأن هذا قالوا بأنه يجوز رفع الأجهزة عنه، ودلوا على ذلك بأدلة أو ذكروا لذلك أدلة. من هذه الأدلة أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليها، لأن هذا البدن الآن أصبحت هذه الأجهزة هي التي تعمل فيه، وهي التي تنفق في هذه الجثة وتعمل أو تحدث عملية الزفير والشهيق وما يتعلق بدقات القلب إلى آخره. وكذلك أيضا قالوا بأن هذه الأجهزة تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار، أن هذه الآلات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار. وأيضا قالوا بأن مثل هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه، فتجد أن أقاربه وذويه يتألمون لحاله ويحزنون بما صار إليه إلى آخره. وكذلك أيضا قالوا التكاليف التي لا طائل من ورائها، فمثل هذه الأجهزة والغرف المركزة أو غرف العنايات المركزة في المستشفيات، هذه وراءها تكاليف طائلة، ولهذا تكون لأناس محدودين إلى آخره. فقالوا بأن يترتب على ذلك تكاليف طائلة، فلو أنه أتي بشخص آخر تستنقذ حياته وتكون حياته أو يحتاج إلى مثل هذا المكان وحاجته أو وجوده في هذا المكان فيه فائدة، بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فإنه لا فائدة من بقاء الأجهزة عليه. وهذا القول هو الأقرب، لأن هذا القول هو الأقرب، لكن يشترط لذلك أن يقرر من يثق بقوله أن حالة هذا المريض ميؤوس منها، لا بد أن يقرر من يثق بقوله من الأطباء أن حالة هذا المريض ميؤوس منها بسبب ما وفاة ما يسمى بجذع المخ. فإن كان الطبيب إن كان الطبيب شاكا في حاله أو أن حاله غير ميؤوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه. فنقول هو الأقرب لكن بشرط أن يقرر من يوثق بقوله أن حالته ميؤوس منها. أما إذا كان حدث هناك شك أو كانت حالته يرجى عود الحياة إليه فإنه لا يجوز رفع الجهاز عنه. نحن تكلمنا بالنسبة لموت جذع المخ هل يعتبر موتا أو أنه لا يعتبر موتا لهذا الإنسان، وذكرنا أن أكثر الأطباء على أنه موت وأن أكثر فقهاء الشريعة في الوقت الحاضر لا يعتبرونه موتا. وبهذا نشير إلى مسألة وهي في البلاد الخالفية تجد أنهم يحكمون على هذا الشخص الذي مات جزء المخ عنده بأنه قد مات، لأن هذا هو كلام الأطباء وعلامة عند أكثر الأطباء أنه مات، ثم بعد ذلك يقومون بالسطو عليه، يحكمون بأنه مات ويقومون بالسطو عليه، فتجد أن قلبه يؤخذ أو أن كبده تؤخذ أو أن كليتين إلى آخره. ومثل هذا لا يجوز في الشريعة، إن ذكرنا أنه لا يجوز ما دام أن أجهز الإنعاش عليه وأن موت جزء المخ، قلنا الصواب أنه ليس موتا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وعلى هذا لا يجوز التعرض له ما دامت أجهزة الإنعاش عليه، وحتى ولو كان جزء المخ ميتا. عندنا اليوم ما يتعلق بتضمين الطبيب، متى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن، وفرق مثل هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، وتكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر، وعقد لها شيء من المؤتمرات والندوات وكثرت فيها الكتابات، لأن الطب الآن بسبب ترقي الطب وكثرة الناس أصبح الناس يحتاجون إلى الطب كثيرا، وأصبح الطبيب يرد على عيادته كثير من الناس، كثير من المرضى، وقد يقوم بإجراء عمليات يومية، يجري في اليوم كذا وكذا من العمليات، وقد يكون تكون هذه أسبوعية إلى آخره. فقد يحدث من هؤلاء الأطباء شيء من الأخطاء، وقد تكون هذه الأخطاء مقرونة بالتعدي والتفريط، وقد لا تكون مقرونة بالتعدي أو التفريط إلى آخره. فسنذكر إن شاء الله الحالات التي يضمن، متى يضمن الطبيب فيها ومتى لا يضمن إلى آخره. وقبل ذلك الضمان في اللغة، لأن الضمان في اللغة يطلق على معاني، يعني الضمان في اللغة يطلق على معاني، منها الالتزام ومنها الكفالة بالشيء وعلى الشيء، ومنها التغريم وأما في اصطلاح الفقهاء يعني فالمراد به هنا، أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على ضمان المال والتزامه بعقد وبغير عقد، ويطلق أيضا على غرامة المتلفات والغصوب والعيوب، ويطلق أيضا الضمان على ما أوجبه الشارع بسبب الاعتداءات كالكفارات ونحوها إلى آخره. والمراد بتضمين الطبيب هنا هو تضمين ما حصل من تلف تحت يد الطبيب، سواء كان هذا التلف لنفس او عضو او منفعة. نقول المراد به هنا تضمين ما حصل من تلف تحت يد هذا الطبيب، سواء كان هذا التلف لنفس او عضو او منفعة. والطبيب اختلف في تعريفه وعرفه العلماء رحمهم الله بتعريف. من هذه التعريف قالوا بأن الطبيب هو العالم بالطب، الطبيب هو العالم بالطب. وقيل بأن الطبيب هو الذي يعالج المرضى، وقيل بأنه الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة، قيل بأنه هو الذي يعرف العلة ودواءها وكيفية المداواة، وهذا القول هو الأقرب. بالنسبة لتضمين الطبيب تحته حالات، تضمين الطبيب تحته حالات. الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى الصنعة حقها وأن لا تجني يده. نقول الحالة الأولى إذا حصل تلف تحت يد هذا الطبيب، هذا الطبيب حاذق يعني اكتسب علم الطب، وعلم الطب كما ذكر العلماء رحمه الله قد يكتسب بالامور التجريبية، وقد يكتسب بالامور النظرية، وقد يكتسب بكل منهما. قد يأخذ علم الطب عن طريق النظر، وقد يأخذ عن طريق التجربة، وقد يأخذه عن النظر والتجربة. المهم عندنا طبيب حاذق يعني يعرف مهنته، ليس متطببا وانما هو طبيب يعرف مهنته وما يتعلق بامور العلاج. الثاني الشرط الثاني لا تجني يده، يعني لا تتعدى يده ما اذن له فيها، ما اذن له فيها. فهذا بالاتفاق انه لا ضمان عليه، بالاتفاق انه لا ضمان عليه. مثال ذلك، نضرب بذلك مثلا، هذا طبيب اراد ان يجري عملية من العمليات، حاذق، طبيب حاذق عرف مهنة الطب وقام باجراء العملية، يحتاج لاجراء العملية ان يشق البطن بمقدار سنتيمتر. هو الان طبيب حاذق وقام بشق البطن بمقدار سنتيمتر ولم تتعدى يده، لم تتجاوز يده ما اذن له في ذلك. فهذا يتفق العلماء رحمهم الله، يتفق العلماء رحمهم الله انه لا ضمان عليه. فاذا قام وشق موضع الشق بقدر ما يرى انه هو الذي يحتاج اليه المريض، ثم بعد ذلك حصل تلف تحت يده، تلف للنفس او تلف لعضو من الاعضاء او تلف لمنفعة من المنافع، فالعلماء رحمهم الله يقولون بانه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لكن لا بد منها توفر هذين الامرين، الامر الاول ان يكون حاذقا يعني عارفا بامر الطب، والثاني لا تتعدى يده، لا تجري يده ولا تتعدى ما اذن لها. وابن القيم رحمه الله تكلم عن حذق الطبيب وذكر ان الطبيب لا يكون حاذقا الا لواحد وعشرين امرا، يعني لا بد ان ينظر الطبيب في المرض، في نوع المرض، في سبب حدوثه، في قوة المريض وهل له مقاومة للمرض أو ليس له مقاومة للمرض. أيضا ينظر إلى مزاج البدن الطبيعي ما هو، والمزاج الحادث، وما هو سن المريض، وما هي عادة المريض، والوقت الحاضر من فصول السنة، وما بلد المريض وأثرته إلى آخره. هذا مما يدل على أن العلماء رحمه الله يشددون في حفظ الطبيب. ومثل هذه الأشياء يعني بسبب ترقي الطب وتقدمه قد نقول بأنها تختلف. يعني هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره يقول بأنها تختلف. المهم إذا شهد له من أهل الاختصاص بأنه أهل لمزاولة هذه المهنة اكتسب معرفة الطب إما بالنظر أو بالتجربة أو بهما جميعا وشهد له أهل الاختصاص بذلك فإنه يعتبر حاذقا. فيتوفر هذان الشرطان فإنه لا يضمن الطبيب ما تلف تحت حاله تحت يده. وقلنا بأن هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين فدلت الآية على أن الضمان إنما يكون على المعتدي. والطبيب إذا كان حاذقا عارفا بمهنته ولم تجن يده فليس معتديا وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم إلى آخره. وكذلك أيضا ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب. ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن من تطبب على أحد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب. وهذا يفهم من الحديث ومن أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه إذا كان جاهلا يضمن. وإذا هذا المنطوق منطوق الحديث والآثار أنه إذا كان جاهلا فإنه يضمن. ومفهوم هذا الحديث والآثار على أنه إذا كان عالما أنه لا ضمان عليه. وأيضا القاعدة الشرعية أن لا ترتب على المأذون غير مضمون. فهذا الطبيب قد أذن له بالعلاج فما ترتب على المأذون لأنه قد أذن له فهذا غير مضمون. وأيضا هذا المريض أمانة بيد الطبيب والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التكليف. إن هذا المريض أمانة بيد الطبيب والطبيب والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التكليف. الحالة الثانية أن لا يكون الطبيب حاذقا بل يكون متطببا جاهلا ولا يعلم المريض بعدم شذة. المريض يجهل الأمر. فنقول الحالة الثانية إذا كان الطبيب غير حاذق وإنما هو متطبب جاهل. وقد يكون حاذقا في مرض ليس حاذقا في مرض آخر فيقدم على العلاج لهذا المرض وهو غير حاذق فيه والمريض لا يعلم بعدم شذة فقام بالمداوات فتلف تحت يده نفس أو ياء أو عضو أو منفعة فهذا يضمن بالإجماع. يقول هذا حكمه يضمن بالإجماع. ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة السابقة كما في قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين لا عدوان إلا على الظالمين. وهذا ظالم، يعني كونه يباشر مداواة هذا المرض وهو لا يعلمه فنقول بأنه ظالم. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تغضب وهو لا يعلم منه ضد فهو مامن. وكذلك أيضا ما أسلفنا من الآثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أنهما قال: من تغضب على أحد من المسلمين ولم يكن عالما بالطب فأصاب نفسا فما دونها فهو ظالم. المهم الحالة الثانية إذا كان جاهلا وتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة والمريض لا يعلم نقول بأنه يضمن، وذكرنا الدليل على ذلك. الحالة الثالثة أن يكون جاهلا لا يكون خالقا وإنما يكون جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل. في الحالة الثانية المريض لا يعلم أنه جاهل، وأما في هذه الحالة فالمريض يعلم أنه جاهل فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على رأيه. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه ضامن، يعني يلحقون هذه المسألة، جمهور أهل العلم يلحقون هذه المسألة بالمسألة التي قبلها حتى ولو كان المريض يعلم أنه جاهل فيقولون بأن الطبيب كونه يقضي وهو جاهل يضمن، ويستدلون على ذلك بالأدلة السابقة، فإن الله عز وجل قال: فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا ظالم بقوله أقدم على المعالجة وهو جاهل لا يعلم. وتقدم حديث عبد الله بن عمر: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم ما دام أنه جاهل فهو ظالم. قدم أثر عمر علي رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنه لا يضمن، أن الطبيب إذا كان جاهلا والمريض يعلم أنه جاهل ثم قام بمداواته أنه لا يضمن أو تلف تحت نفسه تحت يده نفس أو عضو أو منفعة أنه لا يضمن. هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وابن القيم استدل بالحديث، يعني قال يؤخذ من الحديث، فاستدل بالحديث الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وهو لا يعلم منه طب. فدل ذلك على أنه إذا كان يعلم المريض يعلم حاله أنه لا ضمان عليه. ومع هذا فالأقرب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم ولا يلزم أن يصار إلى ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم منه بل يعني أنه لا يعلم منه بل ليس بالنسبة للمريض، لا يلزم من ذلك بالنسبة للمريض، وإنما يكون بالنسبة نفس الطبيب. الطبيب يعلم من نفسه أنه غير طبيب، الذي أقدم على العلاج يعلم من نفسه أنه غير طبيب وأنه لا يحسن الطب إلى آخره. فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن الطبيب إذا كان متطببا جاهلا والمريض يعلم أنه متطبب جاهل ثم داواه فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة أنه يضمن. ولأن المريض أيضا ليس له أن يأذن للطبيب. يعني الملك المريض للإذن ليس له ذلك. يعني هذا مريض يعلم أن هذا الطبيب جاهل، ليس له أن يأذن له في أن يداويه، لأن فاقد الشيء لا يطيب، لأن هذا البدن ملك لله عز وجل، لا يملك أن يتصرف فيه في غير ما أذن له به شرع. وعلى هذا لو أراد أن يقطع إصبعا من أصابعه أو أن يجرح نفسه يقول بأن هذا محرم عليه. فدل على أن كون المريض يأذن لهذا الطبيب الجاهل يقول هذا إذن في غير محله. فالصواب في ذلك أنه يضمن إلى آخره. لكن إذا قلنا بالضمان فإنه يؤخذ منه هذه الدية التي حصلت هذه الدية التي حصلت ولا تقطع لهذا المريض، وإنما الأقرب أن تصرف في بيت المال أو تصدق فيها عن فقراء إلى غيره. الحالة الرابعة، أن يكون الطبيب حاذقا وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها. يعني هذا طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها لكنه أخطأ، فرق بين هذه المسألة والمسألة في الحالة الأولى. في الحالة الأولى تلف تحت يده من تلف وهو لم يخطئ، لم تجم يده، لم يخطئ، لكن في هذه المسألة أخطأ. ونضرب بذلك أمثلة، مثلا من أن يعطي جرعة المخدر كذا وكذا زاد خطأ، فجعل جرعة المخدر كذا وكذا، جعلها أزيد، فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة. بدلا من أن يقطع، يعني يكون مقدار القطع في العملية بمقدار سنتيمتر أو بمقدار 2 من السنتيمتر إلى آخره، زاد فقطع 3 سنتيمتر إلى آخره، المهم يده أخطأت إلى آخره. أو مثلا المصور بالأشعة يزيد في قدر الجرعة الإشعاعية، أو أنه يقطع في غير محل القطع، القطع مثلا في الرجل اليمنى يكون في الرجل اليسرى، أو في اليد اليمنى يكون في الرجل اليد اليسرى إلى آخره، يقطع في غير محل القطع. المهم أنه أخطأ هذا الطبيب، هو طبيب حاذق لكنه أخطأ. هذه الرابعة، الحالة الرابعة هي التي يكثر حولها أخطاء الأطباء، يعني تجد أن الطبيب يزيد في جرعة المخدر، يزيد في جرعة الإشعاع، قد يصف العلاج ويخطئ في وقت العلاج إلى آخره. هذا